بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان وهو ماشي في الحياة، كثير من الشباب أو كثير مننا يعني بيبقى هو ماشي في الحياة، والحياة لها نمط معين، بينتقل من قالب لقالب لقالب، ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة، أو ينزل بقى السوق المهني بعد ابتدائية، أو السوق المهني بعد الإعدادية ودبلومه ينزل، أو السوق المهني بعد ثانوي، أو السوق المهني بعد جامعة، أو يقول لك أنا مش هنزل السوق المهني خلاص بقى ماجستير الأول وبعد كده زمالة ودكتوراه. الناس بتتحيق يعني بتعيش في قوالب. القوالب دي صنعها البشر. هذه القوالب بتملأ على الناس حياتها. يعني أنت عندك أجازة عشان مفيش دراسة، وعندك فرح وحاجة تفرحك عشان الناس بتفرح بالطريقة دي. لو احنا قلنا الناس لما تيجي تفرح مثلا نغير طريقة الفرح، بدل ما نفرح مثلا بان احنا نعمل حفلة ودي جي ولاد وبنات، خلينا نعمل مثلا حاجة تانية، خلينا نعمل مثلا ايه، نغير طريقة الفرح، وقلنا بدل ما نفرح كده خلينا نفرح ان احنا نعمل مثلا قعدة على البحر. فبدأنا نقرر ان احنا اللي عايز يفرح يعمل ايه يا جماعة، هيأجر قاعدة على البحر يقعد فيها. في الأول هتلاقي ناس غريبة، هو ايه اللي بيعمله ده؟ بعد فترة بقى ده ايه، بقى ده الستايل بتاع الناس، ان الناس اللي بيحب يفرح بقى ايه، ارتبط الفرح بايه، بصورة معينة. وكذلك ارتبط الحزن بأشياء معينة. الراجل مثلا مات فيقول لك احنا ايه، هات له صوان وشغل له قرآن. انت لو معدي في الشارع ولقيت صوان وشغل له قرآن مش هتقول ده فرح، هتقول ده ايه، في حد مات. ليه؟ الناس بقى لها قوالب معينة، هذه القوالب من صنع البشر ويدخل فيها الشيطان. القوالب دي كثير منها في اخطاء وفي مشاكل، لكن خلينا بس في فرق ان انا بوعاير او بقول لك صح وغلط، وفرق ان انا بقول لك انا بوصف بس. لما بتيجي بعد كده بيعرض عليك الدين، يعرض عليك التوبة، يعرض عليك معنى من معاني ربنا سبحانه وتعالى، يعرض عليك آية من آيات القرآن. قل من الناس اللي حياته من هو صغير هي ماشية على وتيرة واحدة، الدين مكون أساسي في هذه الحياة أو في هذه القوالب. غالب الناس بيبقى الدين بالنسبة لنا هو عبارة عن إيه؟ يعني جزء هامشي في هذه القوالب، اللي هو حصة الدين. حصة الدين دي أنت بتاخدها ولا بتاخدهاش؟ خدها طبعا، مهمة جدا، مهمة بنلعب فيها في الحوش يعني مهمة ان احنا ما بنزلش الحصة، او غالبا المدرس بتاع الدين ما بيبقاش اصلا هو عارف الحصة فيها ايه، او مدرسة الدين ممكن تلاقيها جاية لابسة ميني جيب، او مثلا هي مدرسة الموسيقى وهي مدرسة الدين مع بعض، هي مادة ايه على الهامش، فهي بتتاخد في بعضها كده فبتديك. النهارده عندنا اولاد، عندنا تدبير منزلي، وبعد كده مره النهارده عندنا اولاد عندنا دين، او بتاع العربي بيدي عربي ودين. يعني غالبا هو الدين عند الناس اللي دخلت التعليم غالبا هو الحصه، وعند الناس اللي ما دخلتش التعليم هو الميراث الشعبي المجتمعي، اللي هو مامته بتقول له يا ابني صلي، يا ابني الدين الصدق. واحده ام بتعلم ابنها ان الدين هو الصدق فيبقى الدين بالنسبه لها الصدق، والتاني امه بتعلمه ان الدين هو الصلاه فيبقى الدين هو الصلاه، والتالت امه بتعلمه ان الدين هو انك انت تذاكر وتطلع الاول فبيبقى الدين هو الايه، وبتفتح الراديو تلاقي الدين المعامله، فخلاص يبقى كده ايه. يعني اقصد انه الناس بتنشا على قوالب معينه، والدين جزء من هذه القوالب. بعد فتره انت بيعرض عليك دين، بيعرض عليك باب من ابواب الخير. الباب ده انت بتروح له، ربنا سبحانه وتعالى يسوقك بقدره او بشرعه، يا اما بيقدر عليك قدر، فلان مات، صاحبك مات، حصلت لك مشكله، حصلت لك مصيبه، وبدات تحس بالخطر، فقررت انك انت تفكر. او العكس، لقيت اصحابك رايحين اعتكاف، ولقيت اصحابك تانيين رايحين، قال لك ده الشيخ فلان عامل مجلس، ورحت لقيت بقى شباب ومش عارف ايه، وفلان قال لك طب تعالى يا ابني ده في ماتش. بدات تكتشف ان في حياه مختلفه او في تصورات مختلفه تشعر فيها بمساحه من المساحات، ان صدرك بينشرح ويبقى فيه لذه. كلت الاكل ديت، وبعدين بعد ما اكلتها قلت دي جميله قوي، بس هل يا ترى الاكل اللي انا اكلته ده هتفضل كل مره اكله هفضل اتلذذ نفس اللذه اللي انا اكلتها اول مره؟ يعني الراجل جايب لنا كنافه هو بالنوتيلا، فانت اكلت البتاع لقيتها حلوه قوي، كان جاي على جوع مثلا، او كان جاي على اشتياق، او كنت سكرك كنت طول النهار شغال وجاي سكرك ايه منخفض جدا، فيدوب كلت الشوكولاته بالنوتيلا او الكنافه بالنوتيلا. انا النهارده كلت لما كلت الاكله ديت شعرت بلذه. اللذه ديت حقيقيه ولا لذه يعني مفتعله؟ لا، حقيقيه فعلا. فانت احيانا اول ما بتيجي تصلي بتشعر بلذه، ما بتيجي تستغفر وبتشعر بلذه. احيانا بتكون لذه لذه الجديد. الانسان يحب لكل جديد لذه، وفي ناس بتحب التجارب، اي حاجه فيها جديد يلا نجري. ده في شيخ بيشرح اصول فقه جديد، طلع لك ده احسن شيخ في الدنيا. انت عمرك سمعت حد قبل كده بيقول الكلام ده؟ يقول لك لا، ما هو عشان ما سمعتش قبل كده. يبدا يدخل في العلم ده يتعلمه ويقول لك لا، اصل انا ايه اكتشفت ان الموضوع ما عادش ايه، خلاص انا فقدت اللذه. اول مره بتسوق عربيه بتحس انك مبسوط، اول مره بتاكل من عند مطعم فاخر بتحس انك مبسوط، اول مره بتسافر سفريه معينه لوحدك بتحس انك مبسوط، اول مره بتصرف فلوس كتير بتحس انك مبسوط، اول مره بتاخد فلوس كتير بتحس انك مبسوط. بعد فتره اقول لك والله انا بقيت بجيب الفلوس زي ما بجيبها زي ما بوديها، ما عدتش حاسس بلذه. مع ان انا في الاول كان اول مره اخد مرتبي، اول مره اخد فلوس كتير، اول مره احس ان انا ليا بونص كده، كنت حاسس ان انا ايه هغير العالم. فكل شيء في في في بداياته له لذه. اول جواز، اول جوازك بتبقى سعيد. ليه؟ لذه البدايات. اول طفل بتبقى سعيد. ليه؟ لذه الايه الابوه. وبعد فتره هكذا الحياه. ده مش في الدين بس، ده فين؟ في كل امور الحياه. ان انت في كل مره بتبدا جديد او بتبدا حاجه جديده بتحس ان في لذه. اول مجلس حضرته، ستات عندهم الحته دي جامده قوي، يعني تلاقي يقول لك اول مره اتخطبنا واول مره مش عارف ايه هيحصل معانا ايه. الجرب ما بتبقاش مركزه قوي، بس الستات عندها ايه، عندها اللذه دي بتوثقها. اول مره تلبس جلابيه كنت حاسس انها طاير، بعد كده عادي زي اي حاجه يعني. اول مره تجيب تليفون جديد وانت عارف ان انتوا يعني ايه في ناس عاشت حياتها بالتليفونات. يعني زمان كان في، ما كانش فيه تليفونات، يعني زمان ما كانش فيه تليفونات، فيعني ايه كان في حاجه اسمها اتصالات بالايه، بالتليفون السلكي مش اللاسلكي، يعني بسلك. يعني كان انت لما تحب تتصل بحد لازم يكون هو عنده تليفون بسلك وانت عندك تليفون بسلك، وفي شبكه سلوك ماشيه في الشوارع والسلك ده واصل بالسلك ده. فطبعا انت فكره انك انت يبقى مثلا اول مره يبقى معاك تليفون لاسلكي اللي هو موبايل، يعني ده قصة لذة. عارف بعد كده نزل التليفونات، وقت التليفونات نزل ايفون مثلا 13 14 17، كل ما بينزل بتاع لك هجيب الجديد ليه؟ لذة. طب بعد شوية خلاص فقد اللذة. طيب يا ترى هل ده في العبادات بيستقيم؟ يعني يا ترى هل انت لما بتيجي تعبد ربنا سبحانه وتعالى، هنسأل سؤال، السؤال اللي انت سألته، هل انا لما بعبد ربنا سبحانه وتعالى انا بشعر باللذة؟ طب انا ليه ما عدتش بجيب اللذة ديت، او ما عدتش بشعر باللذة ديت دائما؟ فأقول لك هنا لذة العبادات مختلفة. اولا انت لما بكون عايش في القوالب ديت، القوالب اللي الناس نشأت عليها، طبعا قالب مصر غير قالب امريكا غير قالب السعودية غير قالب انجلترا، يعني كل قالب الناس تعيش فيه، والقوالب دي مش حرام، يعني عارف اللي هو ايه، عادات مجتمعية. الدين مكون اساسي في عند المسلمين، لكن احيانا بيكون الدين مكون رئيس، واحيانا بيكون الدين مكون متحكم، يعني هو القيمة العليا، واحيانا بيكون الدين هو قيمة هامشية على مستوى الدين، وده الناس يتفاوتون فيه. يعني انت نفسك في مرحلة من مراحل حياتك ممكن تكون الدين بالنسبة لك في لحظة من اللحظات هو اختيارك الأول والأخير، وفي لحظة من اللحظات الدين هو بالنسبة لك إيه؟ هو يعني ماشي بنراعي الحلال والحرام، بس يعني مش هنعيش لربنا بقى يعني لكن إحنا إيه؟ عادي يعني حاضر الحاجة اللي يعني مش هنعمل الكبائر. فعلى قدر فهم الناس للدين، وعلى قدر قوة تحمل الناس، وعلى قدر مساحة هداية الناس، على قدر انفعالهم بالدين. طيب في أول الدين أنت كله بالنسبة لك جديد، كل حاجه جديده، كله جديد في جديد. يعني تعالى يا ابني نحضر درس ده جديد لذه، تعالى يا ابني نعتكف ده جديد لذه، تعالى يا ابني نصلي كام ليل ده جديد، عمرك ما عملت ده قبل كده اصلا. تعالى يا ابني نصوم اثنين وخميس ده جديد لذة، تعالى نمسك المصحف ونقرأ ونعيط ده جديد لذة، تعالى نحفظ قرآن ده جديد لذة. انت مع كل حاجة بتعملها انت بتشعر بلذة مختلفة، وانت متخيل انك انت منفعل بهذا الشيء، والحقيقة انه غالب من انفعل بالشيء استمر عليه. والوحيد الذي لا تنفذ لذاته هي المعاملة مع الله. يعني انت لك في كل سجدة لذة مختلفة، ولك في كل ركوع لذة مختلفة، ولك في كل قيام نفس الصورة الإمام بيقرأها في نفس المسجد، العشاء النهاردة قرأها الإمام الثاني العشاء النهاردة، انت بتستشعر معنى جديد. الله الغني. طيب اي حد تاني؟ احمد سيف قال نفس الكلام ده في المجلس بتاع امبارح واحنا قاعدين. عم اسمعنا الكلام ده قبل كده. الوحيد اللي انت ابدا لا تسأم من عبادته هو الله. كل صيام على مدى عمرك كل يوم له معنى مختلف، كل دعاء لو كل يوم بتدعي كل دعاء له معنى مختلف، كل آية انت بتسمع نفس الآية من نفس الشيخ في نفس الوقت من الليل في كل ليلة بتستشعر معنى مختلف. لكن هذا يحتاج الى قلب. ان انا هسأل نفسي سؤال، هو انا لما انفعلت بلذة الاعتكاف، لما انفعلت بلذة الصيام، لما انفعلت بلذة القرآن، كان انفعالي ده لاجل ان دي حاجة جديدة، ولا انفعالي لان انا فعلا متأثر بهذه الكلمات، وايه مدى تأثري به؟ هتفاجأ احنا كتير مننا، وليس دائما يعني، لكن ده بيحصل، ان احنا بنبقى بنستشعر لذة الجديد، لا لشينا لانه ايه جديد. طيب بعد فترة بتبدأ تكتشف ان انا بقيت بصلي، بعدين تقول لا انا عايز لذة التوبة، فاقول لك ما لذة التوبة دي كانت فيها لذة الحرقة، كان فيها مساحة من مساحات، في جزء عليك وجزء عند السماء، يعني في جزء انت بتعمله وفي جزء ربنا سبحانه وتعالى يعاملك على هذه المعاملة. الجزء اللي انت بتعمله ده بتعمله؟ عارف كان واحد بينشد، كان اخ بعت لنا نشيد كده، يا ريت السنة كلها رمضان حاجة كده يعني، ايوه يا ريتك عمر رمضان حاجة كده يعني. حتى هو تفكر كده، هو ينفع؟ هتتفاجئ ان انت مش هتعرف اصلا. بس خليني اقول لك، لو انت عايز تعيش لذة رمضان انت بتعمل فيه ايه؟ بتصوم وبتقوم وبتقرأ قرآن وبتسكر وبتتسحر وبتصلي قيام ليل وبتدعي وبتتصدق وبتنتهن المعاصي. تعرف تعمل ده اسبوع؟ اعمله اسبوع وانت شوف لذة العبادة عاملة ازاي. يعني هو انا كيف اتلذذ بها كما تلذذت في رمضان؟ افعل ما تفعله في رمضان. كيف اتلذذ بلذة البدايات؟ هي بدايات كنا بنعمل ايه؟ واحنا عملنا قلنا يا جماعة احنا بعدش هنعيش الحياة دي تاني، واحنا احنا ضايعين، احنا هنتوب الى الله ونقف ونعيط واي كلمة بنسمعها عايزين ننفذها. ده النهاردة بتسمع وتنعمل ايه؟ تسمع درس عن قيام الليل وبعد كده تقوم تغطي ونايم، تسمع درس عن أهمية القرآن وبعد كده تعمل ايه؟ قافل مصحفك وقاعد ماسك التليفون طول الليل. هو القلب ده هيشعر بنفس اللذة دي زي القلب اللي كان في الأول لما كان بيسمع آية بينطلق بيها معاها؟ يبقى احنا هنيجي على نفس النقطة، ان يا جماعة انه لما ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك اللذة، وده عايز اقول لك وده ممن انتصر له شيخ الاسلام، انه بيقول ان الانسان يبحث عن لذته عما يلائمه. ودي قضية كبيرة شوية عند الاشاعرة في التحسين والتقبيح، انه هل الانسان يشعر او يبحث عن الحسن، وهل الحسن هذا يعرف بالحس ولا بالعقل ولا بالشرع؟ هو انتصر الى ان الانسان يبحث عن لذته. يسموه الملائم له. كل إنسان يبحث عن ما يلائمه ويبحث عن احتياجه، وأتى الشرع بما يلائمك. يعني كل احتياجات الإنسان لبها الشرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقك هو اللي يعلم احتياجك. الإشكال في إنك أنت بتسرف على نفسك في باب من الأبواب، فبتسد على نفسك باب آخر من الأبواب. عارف أنت مثلا، خلينا نمثلها بالمعدة مثلا، النفس تتلذذ بالطعام صح؟ في واحد بالنسبة له لذة الطعام إيه؟ لذة سد الجوع، جعان حط جواه أكل، سلام عليكم وعليكم السلام، يبقى الأكل بالنسبة له هو إيه؟ هو لذة، بس اللذة دي هي إيه؟ هي لذة سد الجوع. فقلت لك لأ، ده احنا بقى هنقعد كده ونشوف الأكل ده بيقول إيه؟ تقول له ده بط، يقول لك لأ استنى مشوي ولا متحمر ولا. طيب وبقى أنت عارف لما بتحط ده بقى جنب ده، قاعد يفنن في أنواع الطعام، في أنواع الحلويات، يقول لك دي ده بيستاشيو، ودي مش عارف الكنافة بالإيه، وده مش عارف متدلعة. هو قاعد مركز قوي مع أنواع الإيه، أنواع الكريمة اللي بيتعامل بيها الحلويات. هو ده لذته زي ده. كل انسان عنده احتياج معين. طيب انا لو كلت اكل كتير من الحلويات ديت، هعرف اشرب شرب؟ يعني لو المعده امتلأت باللحوم هتعرف تاكل حلويات؟ لو امتلأت بالحلويات هتعرف تاكل لحوم؟ فكذلك النفس البشريه، يعني النفس البشريه فيها احتياج. هذا الاحتياج انت بتلبيه، الشرع امرك انك تلبيه على مساحات مختلفه. لما انت قررت انك انت تلبيه على غير هذه المساحات، هيحصل الناتج ايه؟ هتفاجأ ان انت امتلأت بباب من ابواب اللذات، وملأ عليك حياتك، ومعدتش عارف تعيش حاجة تانية. عارف واحد لذته كلها اضاها فين؟ في النساء. واحد لذته كلها اضاها في مثلا السماع، يقول لك انا ما بعرفش، انا بصحى الصبح لازم اسمع حاجه. واحد لذته كلها قضاها في جمع المال، واحد لذته كلها في السلطه، واحد كل واحد له اختياراته. هنا السؤال المهم، هل احنا لو عدنا الى الله سبحانه وتعالى ورجعنا الى الله سبحانه وتعالى وفكرنا، هو انا الان طول الحياة كنت ببحث عن لذتي، وبعدين لما جالي دين وقبلته وانفعلت بيه بقت لي لذات مختلفة، الآن أنا ما زلت أبحث عن لذتي، ده الجنس البشري، يا ترى هو أنا احتياجي الآن هو كان احتياجي من 10 سنين أو من 5 سنين؟ يعني أنت اللي كان بيجيبك زمان، أنك أنت لو كنت قالك تعالى في قيام ليل النهاردة، هتطلع تقوم الليل وتحس أن أنت طاير. وغالب المجتمع المتدين، يعني عايز اقول لك ان هو عايش على امل الرجوع الى هذه اللذة. يعني هو رأى ما لا صبر له عليه، مثلا سمعه 10 دروس، بقاله 10 سنين بيتكلم 10 دروس، هو ما سمعش في حياته كله اكتر من 10 دروس، وقف 5 6 مرات قام الليل او قام ورا الشيخ فلان، عيط في مره وانفعل في مره، ودعا في مره، وحس ان ابواب السماء مفتوحه في مره، ودعا وهو ممكن بالاجابه في مره، وعايش عمره كله على الايام دي. وهنا نفس الناس سال نفسنا سؤال، هو احنا مش زي ما احنا في كل مرحله من مراحل الحياه احتياجاتنا بتختلف، كذلك احتياجاتنا الدينيه بتختلف؟ يعني انت وانت صغير كنا ابوك لما يديك 10 جنيه تجيب بيها مصروف كانت ممكن تقضيك؟ تقضيك. طب انت النهارده لو انت بقيت متجوز وفاتح بيت، لو رحت لباباك قلت له انا عايز مصروف او عايزك تساعدني، فاداك 10 جنيه، تقول له ايه؟ اعمل بيها ايه؟ ليه؟ احتياج اختلف. هل وانت طالب في الجامعه زي وانت طالب في ابتدائي؟ زي ما انت مسؤول عن بيت، زي ما انت اب، احتياجاتك اختلفت. زمان كانت فسحتك بطريقة معينة، لما كبرت بقى ليك فسحة تانية. زمان كنت بتخاف من حاجات معينة، لما كبرت مخاوفك اختلفت. لذلك مهم انك انت تسأل نفسك سؤال، هو انا النهاردة كيف استمر في طاعة الله؟ يبقى السؤال المهم هو انا عبوديتي السنة دي ايه؟ او عبودية مرحلتي ايه؟ او اللي زيي في علاقته مع الله يعمل ايه؟ زمان كنت مجرد ما بسمع اي حاجة قصة من قصة الصحابة بعيط. النهاردة انا عايز اسمع حاجة جديدة سمعتهاش قبل كده، عايز اسمع طرح جديد وتصور جديد، مع ان الايات القرآن هي نفس ايات القرآن. عارف ليه احنا تعودنا ده؟ او عارف ليه احنا وصلنا للمرحلة دي؟ ان احنا ما عدناش، او احنا لما تعاملنا مع ايات القرآن اعتمدنا ان اللذة هي لذة الجديد، فبقينا نبحث دايما عن الايه؟ عن الجديد. فيقول لك انا بقيت بسمع درس الشيخ فلان وما عدش بتأثر، بقيت بواحد درس مع فلان وما عدش بتأثر، بقيت الحاجات اللي كنت زمان بعيشها ما عدش بتأثر. اقول لك هو ده الفرق الفيصلي ما بين البحث عن الجديد وبين لذة الانفعال. بما ان انا كنت بقعد بيك بقول لي كلام وكل الكلام اللي بيقوله بالنسبة لي جديد، فانا بالنسبة لي بقيت ايه؟ بقيت جديد في جديد. واصلين؟ فلما بعد كده بقيت اعرف ومبقعدش يقول لي جديد، بقيت اعمل ايه؟ انا بقيت ببحث عن حد يقول لي حاجه جديد. طيب خليني اعدي ده بقى هنا، دي لذه الجديد. في واحد بقى بيسمع الكلام ويروح ينفعل به، هنا دي اسمها لذه العمل. لذلك انا لما بقعد مع اخ ويقول لي مثلا، اقول له تعالى نحضر درس الشيخ فلان، او تعالى نعمل درس فلان، او شغل لنا حاجه، يقول لي سمعت الكلام ده قبل كده، لانه اللبيب بالاشاره يفهمه. انت اي ايه من ايات القران تؤثر فيك. الحديث اللي انا سمعته قبل كده 100 مره، ما انا اكيد لما اسمعه جديد بنفسيه جديده بواقع جديد بحياه جديده يقينا سينفعل بيه انفعال جديد. هو نفس الحديث ونفس الايه. امتى انا هقول مش محتاجه؟ او امتى انا هقول انا مش معترض ان احنا احتياجنا بيختلف؟ وانا لسه بقول لك حالا اهوت ان انت لابد انك تبحث عن ايه؟ عن احتياج مرحلتك، وانك تفكر هو ايه العبوديه اللي المفروض اعملها دلوقتي. لكن في فرق كبير ان انا احتياجي ايه، وان انا بفكر ان انا كل حاجه انا عملتها قبل كده ما عادش في احتياجي. ده بالظبط كده واحد بيقول له تعالى كل، يقول لك انا ما عدتش اصلا اكلت امبارح. يقول له هو انت لو اكلت امبارح ده معناه ان مش تاكل النهارده؟ جسمك ممكن يتقوت على الاكل ده كم قد ايه؟ وكذلك تعالى صلي اصلا صليت امبارح. تقول له هو الصلاه بتاعت امبارح دي تكفيك قد ايه؟ الصلاه بتاعت الظهر تكفيك لحد العصر. ولو يعني انت كنت خاشع فيها قوي ربنا يعينك، ممكن تكفيك لحد الايه؟ لحد المغرب. لكن كميه الفتن اللي احنا بنتعرض لها محتاجه صلاه باستمرار. ففكره نفرق بين لذه العمل اللي احنا بنفعلها او بننفعل بيها، لما تجيلي ايه فانا انفعل فتحدث عندي لذه، وبين لذه الجديد. لذه الجديد في العباده موجوده، في العباده وفي العاده وفي المباحات وفي الطاعات وفي المعاصي موجوده. هل نقدر نتعامل مع ربنا بهذه الطريقه؟ ان انا دايما عايز جديد. عارف انا جربت اهل السنه، ما تشوف لنا كده اي حاجه، تيجي نشوف، ما تيجي نتشيع كده نشوف الجو ايه. لما تيجي بقول لك ما تيجي نجرب الالحاد كده نشوف، يمكن يبقى في لذه. هذا الرجل يبحث عن لذه الجديد، لا يبحث عن الحق. طيب انا النهارده لما اكون انا عايز ادور على طاعه، على عباده، على عبوديه لله سبحانه وتعالى، وانا بدات استنكر قلبي، يعني بدات احس ان انا اللي انا بعمله فقدت فيه اللذه، هنا هسال نفسي سؤال، هو ديت عقوبه ولا يعني امتحان وبلاء ولا ده الطبيعي؟ إذا وجدت نفسك على طاعة الله وأنت صادق مع الله فاعلم أن هذا بلاء. إذا وجدت نفسك على غير مضاد فاتهم العمل فإن رب شكور. أقل ما يعطيه على العبد أن يعطيه حلاوة في قلبه. يعني أحيانا أنت بتعمل لأن أنت مأمور فبتنفذ الأمر، والأمر ده أحيانا مبيبقاش فيه لذة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أنت بتعمله عبودية، صعب تقيل، إسباغ الوضوء عن مكاره، تكره أن ينزل الماء على أعضائك في البرد. مكاره، ربنا سماه مكاره، النبي عليه الصلاة والسلام سماه مكاره. تصبر على أذى زوجة، على أذى جار، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تصبر على بلاء معين. هنا هسأل نفسي سؤال، هو الضيق ده والصعب والغم ده هل ممكن يعيشه أهل الإيمان؟ اقرأ، نجيناه من الغم، نجيناه من الكرب، إن هذا له البلاء المبين، مع نوح ومع إبراهيم إذن ممكن، مع يونس عليه السلام، إنه ممكن يكون نبي الأنبياء يعيش غم وهم وكرب وبلاء. ممكن. إمتى هنفرق نقول هو ده بلاء ولا ده مساحة من مساحات إن أنا فقدت البوصلة، فقدت الطريق؟ هقول لك راجع قلبك الأول، راجع نفسك مع الله. هو أنا فعلا يعني أفعل هذا صادقا، أفعل هذا راغبا فيما عند الله، أفعل هذا ممتثلا أمر الله؟ إذا أنا فوصلت لده أنا أقول لك خلاص عادي جدا إن إحنا ممكن نبتلى بعدم وجود هذه اللذة. وغالب العبادات الشاقة على النفس ربما لا تجد فيها لذة. الحج عادك يوم ولادتهم، قول لي كده للحجاج، قول له انت كنت حاسس، بيقول لك كنت حاسس انا بجري، هما بيقولوا اعمل اللي انا بعمل. الاعتكاف ممكن تلاقي واحد قاعد 10 ايام معتكف ويصلي ويعمل، تقول له انت، يقول لك والله بص انا الحمد لله قرأت القرآن، الحمد لله صمت، الحمد لله قمت، لكن انك عشان تقول لي ان انا كنت في كل ركعه كنت بعيط وبخاشع، ما كانش ده بيحصل كتير خالص. جهاد، هتجيب قلبك منين في وسط صليل السيوف وناس بتقاتل وناس بتفوت وناس بتعمل؟ العبادات الصعبه الانفاق، وانك بتنفق وده بيشتمك وده بيقول لك وده بيعمل. النحل يوم العيد تقول لي بقى والله انا مستشعر قد ايه الواحد بذل لله وضحى لله ونحر لله. نحر لله ده بتبقى واقف انت مستني الراجل عشان يقطع عشان تروح توزع اللحمه وتعمل وتروح. كثير من العبادات ربما لا تجد فيها لذة زي ما انت كنت حاسس ان انا عايز ارفع ايدي والاقي السماء بتمطر وانا بعيط. الله على المشهد الشاعري، ايه الجمال ده، مشهد فعلا مشاعري. لكن هل كل العبادات هيبقى فيها مشهد المشاعر هذا؟ ربما نعم ربما لا. واحيانا يبتلى الانسان في هذا ليرى الله سبحانه وتعالى منه هو انت بتتلذذ بالجديد ولا تتلذذ بالعبوديه. والانسان ممكن تكون العبوديه بالنسبه له صعبه فيجاهد نفسه فيها، وفي واحد بالنسبه له ميسره عليه. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فهمت قصدي؟